بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه من قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بهداه وعبد وسلم بهداه. باب من اثنى على اخيه يعني بما يعلم من الخير. وذكر هنا حديث سعد رضي الله تعالى عنه انه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخبر ان احدا يمشي على الارض من اهل الجنه الا عبد الله بن سلام. فهذا اولا فيه ذكر عبد الله بن سلام، وان النبي قد شهد له الجنه وهو حي، ومعنى انه يعني اخبر النبي انه يعني في الجنه وهو يمشي على الارض يعني وهو حي. فان النبي قد شهد لاناس بالجنه ماتوا، وشهد لاناس بالجنه وهم احياء. فيقول سعد: انا ما سمعت النبي يعني يبني على احد انه من اهل الجنه الا عبد الله بن سلام. وكان ذلك ان عبد الله بن سلام راى رؤيا وخصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرؤيا انه نزل حبل من السماء، وانه جاءه من فقال له ارتق فيه، فمسك بالحبل وارتقى فيه الى ان يعني كان في اخر الحبل عروه حلقه، فتمسك بالحلقه. يقول: فاستيقظ وانا متمسك بها، مستمسك بالحلقه. فاولها له النبي فقال له: انت عبد الاسلام حتى تموت. وهذه شهاده الجنه، فهذه شهاده الجنه انه يبقى لما النبي اخبره من وسلم وانه يبقى بالسلام حتى يموت. فهذه كانت بشرى للنبي عبد الله بن سلام بهذه الرؤيا التي راها انه يظل على الاسلام حتى يموت على ذلك. لذلك قال سعد: انا ما شفت، ما سمعت النبي يثني على احد او يذكر احدا انه من اهل الجنه وهو في الارض الا عبد الله بن سلام. ليس معنى هذا ان النبي لم يعني يخبر ان هناك في الجنه غيره، فان هذا ما سمعه سعد، فانا ما سمعت، لكن غيره سمع. فان النبي شهد على يعني بعض الصحابه بانهم من اهل الجنه، وقال اوفى في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، سعد في الجنه، سيد في الجنه. فذكر هؤلاء الرحمن في الجنه، الرحمن معه، فذكر عشره، والنبي ذكر انهم في الجنه. فهؤلاء كانوا كذلك شهد لهم النبي في الجنه، شهد مرارا لابي بكر الصديق قال له لما قال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل يدعى أحد من كل أبوابه أبواب الجنة عني؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون من أنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية تكون إليها الشهادة. فالنبي شهد لكثير من أصحابه بأعيانهم أنهم من أهل الجنة. لكن سعد يقول: أنا ما سمعته، يعني يدري أن النبي ذكر فذل يعني أمامه أنهم من الجنة إلا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسقط من أحد الشقين. قال: إنك لست منهما. نعم، هذا كذلك ذكر النبي لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخير، وأن النبي قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بيداه، تحذير على من يجر إزاره يختال إزاره، جر يعني يطيله حتى ينزل الأرض ويمشي متبخترا. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إني أتعهد إزاري، ما أتعهد يعني دائما راعيا، وإنه أحيانا يسقط جانبه، يسقط جانب الازار، ينفرط جانب الازار فيصل الارض يعني دون ان يعني ان يعني ما هو متعلم هذا ودون نهاية يعني. فقال له النبي يا رب لست من يفعل، لست ممن يفعله يعني يجر إزاره في رأسه، أنت لست من يعني من هؤلاء. فهذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم بما في أبي بكر رضي الله تعالى عنه من التواضع والقدر لله عز وجل وأنه ليس من أهل الكبر. نعم. باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ثم بغي عليه لينصرنه الله. ثم بغي عليه لينصرنه الله. نعم. وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. نعم. حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مطبوب يعني مسحورا. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن عقب. قال وفيما؟ قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاق تحت رعوفة في بئر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. نعم رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نفاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهل يعني تنشرت؟ فقال النبي هل تنشرت تنشرت. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. نعم. قالت ولبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود. نعم. هذا الحديث الطويل أولا صدر الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في هذه كلها لعلكم تذكرون. والبغي العدوان. وذكر أيضا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم على أنفسكم يعني عدوانكم يعني مرده إلى أنفسكم. وقول الله تبارك وتعالى فإن بغي عليك فيغفر ثم بغي عليه فيغفرنه الله ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه يعني اعتدي عليه لينصرنه الله هو أصحق حق المتماثل عليه ولكن بغى عليه بعد ذلك يعني الآخر لا ينصرنه الله. فالبغي هو العدوان. وقال هنا في هذا الباب يعني عدم إثارة الشر على مسلم أو كافر من على إثارة هذا العرض على قول البخاري. ثم ذكر هذا الحديث يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قال لا أريد أن أثير على الناس شرا علما أن يعني كان هذا الذي لبيد بن عاصم يهودي وهو الذي سحر النبي. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث بأن النبي كان مر عليه شهر يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. والشيء هنا قد يفسر وهو يعني جماع أخيه يظن أنه قد جامع فلم يجامع ظل على هذا النبي شهرا. ثم قال يا عائشة ألم تري أن الله قد استفتيته في أمر فأتاني يعني أنا أضرب الفتية من الله لي فأتاني الله يعني أخبرني. قال أتاني ليلة رجلان هذا الرجل صرع في النوم فجلس أحدهما عند رجله والآخر عند رجله. وقال الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما بال الرجل يعني شيء رجل. فقال مطبوب ومعنى مطبوب يعني مسحور. قال ومن طبه وحديثا من رجل هذا ثاني فيه. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن عقب هذا رجل يهود. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاط في طلعة جف في طلع في نخل ذكر في بئر ذروان تحت شذروان. شذروان هذا يكون هو الحافة التي تكون للبئر تحت. فهذا الخليفة عبد الله بن عاصم أخذ مشط ومشاطة. المشاطة هي ما يأخذه المشط من الشعر، الشعر الضعيف أو هذا يقول يخترعه، ما يخترعه المشط وأنت تمشط يطلع شعرك. هو أخذ هذا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سحر النبي عليه السحر الذي وضعه فيها، وضعه في قف الطلع، طلع النخلة ما الذكر اللي هو مال التي يصنع منه حطه فيه، ثم قفله بعد ما سحره وحطه في داخل البيت تحت شذروان البيت. فالنبي ذهب مع جماعة من أصحابه للبئر، فيقول يصف البئر يقول نعم هذا هو البئر الذي رأيته في النوم. فالبئر هذا الذي رأى في النوم اللي هو بئر شذروان، وكأن نخله النخل اللي حواليه كأنه رؤوس الشياطين، بئر مهجورة خارج يعني المدينة، والنخل فيها متروك كأنه رؤوس الشياطين، وماءه كأنه نقاعة الحنة يعني ماءه متغير وخبط بني كأنه نقاعة الحنة. شنو نقاعة الحنة؟ نظام الحنة ويكون ماء يكون فوصف النبي ماءه يعني هذا الآثر المتغير يعني. فأخذ هذا وحمى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فك يعني السحر. فعائشة قالت له يعني أنا يعني يؤاخذ الرجل ويعاقبه، فقال إن الله قد شفاني ولا أحب أن أثير على الناس شرا. قال أما الله فقد شفاني يعني شفاء من هذا، وقال لا أريد أن أثير على الناس شرا، وذلك أنه إذا جاء لي وعاقبه على الفعل أو قتله ولتحس حتى القتل لا شك أنه قد يثور له ناس منه وقد يثور الناس منه قد تصير يعني بيد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب. فهذا من باب يعني أنه ترك العقوبة أحيانا لما قد تؤدي إلى إثارته من الشر. نعم. باب ما ينهى عن التحاسد والتداور وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله أخوانا. الحديث عظيم في النهي عن التحاسد وقول الله تبارك وتعالى من شر حاسد إذا حسد، وهذه الآية تدل على أن الحاسد له شر وعلى أن الحسد يفعل منه شر، وليس كما قال الناس أن هذا تخيل أو ظن، لا له شيء. ولذلك أمرنا بالتعبد بالله تبارك وتعالى من شر يعني الحسد. هذا الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، والظن رجحان يعني العلم يبدأ بالشك ثم الظن ثم العلم ثم اليقين. فالظن أمر مو متأكد منه مو متبين يعني فيه ممكن يرجع جانب على جانب، جانب الإثبات على جانب النفي. فهذا النبي قال إياكم والظن يعني الأمر الذي ليس هو معلوما ومقطوعا به لا تحكم به، فإن الظن أكذب الحديث. فكأنك تتبع الأمر الكذب لأنك ما عندك يقين، وتظن في الأمر يعني فما تظن فيه أنك غير متأكد منه لا تعلم. فتظن في إنسان أنه والله هو يقصد بهذا الفعل مثلا في العمل مع فعل معك، تظن به ما أنت متأكد لماذا صنع هذا معك، العداوة اللي يريد كذا اللي يريد كذا ما عندك دين، لا تتبع الظن. فالنبي قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. تحاسدوا يعني يحسد بعضكم بعض، تباغضوا من البغض، تدابروا يعني يتكلم الإنسان في عرض أخيه وهو غائب، يعني في دبره كل غيره غائب يقول يتكلم، ولا تدابروا. تحسسوا أيضا، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس والتحسس بمعنى، وهو يعني محاولة معرفة ما عند الغير على طريق السر، يعني يعرف ما الذي وراء. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، كونوا عباد الله إخوان، وكونوا عباد الله إخوان، يعني عيش عباد الله إخوان، مسلم آخر مسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، تحت امره من الشر ولا يحقر أخاه. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي قال يعني ولا لا تحاسدوا، يعني يحسد بعضكم بعض. والحسد طبعا هنا مذموم هو أن يتمنى المسلم زوال النعمة التي لأخيه، انظروا يحسده على هذه النعمة ويتمنى زوالها، فهذا هو الشر، هو شر الحاسد. وقد يقع يعني شر الحاسد عند الله سبحانه وتعالى، وقد يقع للمحسود شر من هذا الحسد من هذا العين، والوقاية منه للسعادة لله سبحانه وتعالى وقراءة هذه المعوذات. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يحضر أخاه فوق ثلاثة أيام. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة، يعني الهجران اللي هو ترك كلامه وترك السلام عليه ونحو ذلك الا ثلاثة ايام، اذا غضب من اخيه وكان بينه الخصومة فان المباح فقط ان يهجر ثلاثة ايام، بعد ثلاثة ايام يجب ان يعني يتصالح وان يعود كل منهم الى الاخر. فقول النبي ولا ويحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يعني زياده عن الثلاث ليالي او ثلاث ايام. نختم بهذا الحديث ان شاء الله. باب يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. نعم، هذه روايه ابي هريره الحديث روايه تامه، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا. النجش اللي هو أن يبيع المسلم البيع ثم يأتي بيع المزاد، ويأتي بشخص يقول تعال زيد في السلعة، هو ما يشتريها، وإنما يزيد في السلعة من باب أنها ترتفع سعرها، ثم يأتي من يشتريها فيزيد فيها، يعني كمثل من يأتي بالسيارة مثلا ليبيعها في السوق بالذات، وبعدين يكون جاي اثنين ثلاثة من يزيدوا في السلعة، يقول ألف ألف فيزيدوا في السلعة. فيقوم يأتي من يشتريها، طبعا حيشتريها بالسعر الذي وقفت عليه، هذا النجش. قال ولا تناجشوا، فهذا النجش وهذا محرم، لأنه يعني يزيد في السلع وهو لا يريد أن يشتريها، سواء كان برضا بموافقة البائع أو كان من عند نفسه من هكذا يتطوع بأن يروح يزيد في السلع علشان يعني يغليها على من يشتريها، أو إنه يشوف واحد يشتريها ما يشتريها بسعر هذه فيقوم يزيد فيها وهو لا يريد الشراء. فكل من زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها من باب أن تغلو على المشتري هذا نفسه. قال ولا تنافسوا ولا يرجع بعضكم على بيع بعض. وهو إن خلاص إذا استقر البيع ما يروح يغري البائع ويقول له لا أنا أزيلك وأبطل البيعة التي بعت عليه وأنا أزيلك وبيعني إياه. فهذا بيع للبيع. ولا يرجع بعضكم على بيع بعض وكن عباد الله إخوان. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.